وبينها رؤيتهن للمصلين. وصنعتها في ذهني شيئان اثنين، وأرجو أن لا تنسى ما عندك، وبخاصة أننا في شوق أن نسمع كلامك، لأنك لست في الأدب كلا المدة الطويلة ما سمعنا صوتك، فأرجو أن تصبر علي قليلا. عندي حديث نبوي وقصة وقعت لي. أما الحديث فما ضعف سيد الإمام أحمد وغيره في تفسير قوله تبارك وتعالى: ولقد علمنا المتقين. في هذه الآية نزلت هذه الآية في رجل كان يتقصد الصلاة في الصف الأخير من صفوف الرجال، لأنه كان يرى هناك امرأة جميلة تصلي في الصف الأول من صفوف الرجال، فكان إذا تزوج مع النبي صلى الله عليه وسلم وكما هو السنة جاف بين الدين ونظر هكذا من المرأة التي تصلي وقفل آية. فنزل قوله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم معشر الرجال في الصفوف الأول ولقد علمنا المتأخرين منكم في الصف الأخير، حيث يستغلها فرصة لتسمح له نظرة إلى تلك المرأة، لأنه يبدو أنه لا يتمكن من رؤيتها لأنها كانت تغطي وجهها، ولكنها في الصلاة تبشر عن وجهها، فهذه فرصة تفتح له ويضيعها. ورد من هذا الحديث في دليل الحال يدعو الحد والرجال أن يتأخروا في الصفوف، والنساء يتقدموا في الصفوف حتى ينتهوا ذكرهم من هو رجلهن، ثم ما بإثبات أن الغلة من الناس عاجز عن باب على انتصار قوم النساء والقرية. هذا الحديث كما نرى في فرصة وعبرة. نجدت من دمشق منذ نحو 40 أو 50 سنة، كان جهاز شباب إذا أبوى هي من مصائب دمشق شعر الجنرال، رأي من سمع فنظرت من داري الى المسجد على سطح الجبل يوم الجمعه، فاتفق الامام لم يحضر، فتعرفون اهل القرى المسجد يعني اهل علم من القراء وكذا، فنظروا رجل شاقا نحوته وبدات تنظر في جديد، فآنفوا به رزقا واحسنوا به ظني، فقالوا له تفضل يا شيخ فأتقدم وأتقدم للهجومة ومع من كان تعلمون أن يكون أن يقرأ في الوجه لكن لا يكون ولذلك لا يأتي إلى قراءة ما أسمعه يومئذ من بعض الصور، فاتفحت بقول هذا ثم رفعت رأيت الناس مثلهم يهرون الكاذبين الآن، لماذا؟ فعلمين من تفسير قوة بحث السراب والسلوك، فهل أنتم شاهدون الذين من خلفي مباشرة فعلوا بأن الإمام ليس واجبا فقاموا اعترفوا معه بالركوع، أما الذين كانوا من خلف المنبع أو الشاهد فلم يصلين طويلا حتى سمع قوله، فمع الله من حلف خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.